واغتني من وقت واحفر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر. لذة العيش إلا صحبة الفقراء والسلام طين والسادات والأمراء. لذة العيش إلا صحبة الفقراء والسلام طين والسادات والأمراء. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على أثرهم عطرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من وفى ومن نذر. لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلام طين والسادات